واجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يلتفت إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يا رب العالمين.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هداه وعافنا فيمن عافاه وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فإنك تأوي ولا تضع عليه إنه لا يضل من واليت ولا يعز من تبارك ربنا وتعالي وكيف تشكر على ما عصيت. اللهم اغفر لنا من تشرك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ هذه جنتك ومن ان يكون مأمنا به علينا مصائب الدنيا فمتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ذكرتنا واجعله يعرف منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل كلنا اكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم إليك توكلنا لنا ونصورنا يا حينا قيوم يا ذا العرش الكبير لا لله إلا ولا يدير ولا يكرم إلا ما نملك سبحانك اللهم وبحمدك عز جارك وتقدست أسماؤك سبحانك لا ملك أمرك ولا يفلت وعدك تطاعك تكثر وتعطاك تغفر أنت اللهم الذي في السماء العرش وفي الجنة رحمته وفي النار قوته يا الله يا الله يا وجود يا وجود يا وجود يا وجود يا العرش المجيد يا وجود يا العرش المجيد يا باسط اليدين للرحمة يا باسط يا ذات اليدين للرحمة ارحم اللهم ارحمنا ارحم اللهم ارحمنا اللهم اغفر ذنوبنا اقرها وكلها اقرها وعلانيتها اللهم ربنا اجعل ذكرنا اكثر اعمالنا وانت يا اوطاننا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد اسالك اللهم ان يحييه ولك ان يجدوا نفسك او انزلته في كتاب او علمته احدا من خلقك او استاذنته بينها في الحق. اللهم اصلح امام الناس، اللهم اصلح امام اهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعل كل المسلمين مسلمين، اللهم اجعل عليهم العظيم، اللهم اجعل عليهم العظيم، اللهم اكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظ قلوبهم واجمع كلمتهم عن فراق العالمين. اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير، اللهم اكف عن امتنان كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.